يقول السائل: هل محبة الصحابة رضي الله عنهم تأتي قبل حب الوالدين أم بعد؟ الوالدين ما فيها أولى منهم بعد محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أوجب محبتهم وخدمتهم وطاعتهم وامتثال أوامرهم والإحسان إليهم حتى لو كانوا كفار، إلا أنك لا تجامل معهم في دينك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فوالداك ليس هناك أولى منهم بعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا كان الحب في الله والبغض في الله، هل يجوز لنا أن نحب أهل السنة ونبغض أهل البدع؟ يجب أن نحب أهل السنة ونبغض أهل البدع، كل على حسب بدعته التي عنده. تحب المطيع على قدر ما عنده من الطاعة، وتبغض صاحب المعصية على قدر ما عنده من المعصية. ليس معناه أنه إذا كان أخوك المسلم عنده شيء من التقصير أنك تنبذه نبذ الكلب ولا تحبه ولا تسلم عليه وتهجره، لا، لكن تحبه على قدر ما فيه من الطاعات، وتحث على التزود، وتبغضه على قدر ما فيه من المعاصي والتقصير، وتنصحه بالرجوع إلى الله. يقول السائل: ما حكم صلة الأرحام الذين يحضرون في مجلسهم الأغاني والغيبة ولا يبالون؟ هؤلاء على كل حال قطيعتهم لا يجوز أن تقاطعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بيني وبينهم رحم سأبلها في ببلالها، يعني سأصل الرحم مهما كان. فصلة الأرحام واجبة، لكن على لا يكون على حساب الدين، ولا تقصر عليهم في النصيحة والموعظة والتذكير، لأنك إذا هجرتهم وقاطعتهم انتشرت القطيعة وتوسع الأمر، يعني اتسع الخرق على الراقة، تتسع رقة الخلاف بينكم. ولكن تقرب إليهم بالنصائح والتوجيه والذكر والتذكير، وبين لهم أنك إذا فارقت مجالسهم أو نحو ذلك فإنما فعلت هذا من أجل ما عندهم من الأشياء المحرمة، حتى لا يساء الظن بك. يقول السائل: هل السنة والنفل في الحرم يضاعف كالفريضة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الصلاة بألف صلاة كلامه مطلق، لم يكن مقيد، ولذلك نرجو أن يكون النافلة والفرض كلها أفضل من المساجد إلا البيت الحرام. لكن النافلة في البيت أفضل من المسجد، حتى في هذا المسجد نافلتك في بيتك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه أكثر من يصلي النوافل في البيت، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهها بالقبور التي لا تصح الصلاة فيها، صلوا فيها النوافل. يقول أنه ليس من أهل هذه البلاد وسيبقى مدة قليلة، هل له أن يصلي الرواتب في المسجد؟ هل أفضل من صلاته في الفندق؟ نعم، يجب أن تصلي في المسجد وتؤدي الفرائض حتى تنال ألف صلاة الرواتب. وعلى هذا تصلي النوافل الرواتب، لأنك إذا أتممت الصلاة شرع لك أن تصلي الرواتب. يقول: هل الأفضل له أن يصليها في المسجد أم في الفندق؟ لا، النوافل مثل ما قلنا صلاتها في البيت أفضل. يقول السائل: منع أهل السنة من الصلاة في المساجد التي بها القبور، قل فما حكم وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عن يمينه وخلفه ويساره؟ هذا الكلام كثر الكلام فيه، وهذا السؤال ولا بأس من إعادته، نقول إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما وضع في الأصل في المسجد، ما دفن صلى الله عليه وسلم في المسجد أصلا ولا قصد ذلك، دفن في حجرته كما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أو قال كل نبي يدفن حيث قبض، لما اختلفوا أين ندفنه فحفروا له ودفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا استجابة من الله لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام من أجل يحفظ قبره ويحافظ عليه ويصان ويدافع عنه حتى لا يعبد، لأنه لو أبرز في البقيع لربما حصل المحظور وهو أنهم سيطوفون عليه وربما عبدوه وفعلوا ما يفعلون في القبور الأخرى التي في غير هذه البلاد. ثم إن السبب لما إن الله أراد وهو يعلم عز وجل ما كان وما سيكون، هو يعلم عز وجل إن المسجد سيوسع وسيكون ما كان، لما اضطروا إلى توسعة المسجد صار من ضمن التوسعة حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ضمنها دخلت حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام، فدخلت ضمنا، وهذا لا شك أنه استجابة لدعوته حيث دعا ربه أن يحفظ الله قبره فلا يعبد، فقيض الله له وللأحد من يصونه ويدافع عنه ويحميه حتى لا يعبد. فإذا وجوده في هذا المكان لا يدل على أنه أدخل القبر في المسجد أو بني المسجد عليه. ثم إن الذي بنى وسع المسجد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنى من وراء الحجرة جدار مسنم يعني مثلث الذي يراه لا يتصور بأن القبر أمامه، ثم من وراء المسجد من وراء القبر الجدار المثلث هذا الجدار الحالي الموضوع الآن، إذن بيننا وبينه ثلاثة جدران وهذا من الحماية. ثم إنما الأعمال بالنيات، إذا كنت تقصد الاتجاه للقبر فأنت مخطئ بنفسك وعملك باطل، وأما إذا كنت تصلي في المسجد ولم تبالي في أي مكان كنت فهذا لا يضرك. فخلاصة الكلام أن وجوده صلى الله عليه وسلم وجود قبره في المسجد لم يكن مقصودا، لكن استجابة لدعوته واضطرارا لتوسعة المسجد، والله أعلم. يقول السائل إذا جمع الإنسان المغرب والعشاء فمتى يصلي راتبة المغرب؟ يقضيها بعد العشاء مع الوتر. يقول السائل ما حكم استعمال العطور؟ مع العلم أن الإنسان إذا كان مسافر إذا كان يقصر يعني يجمع ويقصر معناها راتبة المغرب لا ليست مشروعة في هذه الحالة. احنا قلنا أن الرواتب لمن يقصر ليست مشروعة إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها لا حضر ولا سفر، والوتر كذلك. فالرواتب لا تشرع إذا كنت مسافر وتقصر الصلاة إلا راتبة الفجر والوتر لا تترك. السؤال ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ إذا كنت متأكد أن فيها كحول تجنبها. يقول السائل هل يجب حلق الشعر العانة والإبطين وهل هناك مدة معينة؟ إيش؟ هل يجب حلق شعر العانة والإبطين وهل هناك مدة معينة في حلق العانة بإيش؟ والإبطين. والإبطين؟ شعر الإبطين. لا الإبطل السنة فيها النتف، لأنك إذا حلقته سيكون خشن وسيؤذيك، والفطرة خمس منها قال نتف الإبط، فهذا نتف أسهل وأيسر ولا يحصل فيه ضرر. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على